Oh, Allah, نعم فينا مية يا ابن الكون هي جاي هي جاي حرقنا ولا ايه؟ ايه؟ بقالنا ساعة جايين مية والله ايه السن اللي بخير ساعة في التعبان دي الشمس والقمر في خرسان والنجم عليك يا مولانا الله اكبر الله Thank you. كده يا عم الشيخ محمد. عليك مولانا. هو حضرة النبي شوية مديوك كده يعني من مديوك يعني في النص كده. مدد يا رب. خلق لك شكي بقى. انا عارف. لا هو سميها كديل والسيكا والصبا اتحركت الناس كلها بلاش الدواء خلينا نقول سيكا والصبا اتحركت الناس. الله يبارك لك. خلق خلقك الله يرضى عليك. كده كده يا غالي. عدم بتاع الكراسه وانا من فتره. الله يسلمك. الله كده عند الشيخ محمد ربنا يطول عمره. رب كده يا باشا ربنا يطول عمرك يرضى عليك. والله العظيم فيها جواب كمان. هو عايز جواب جواب على فكره. لا لا جواب الجواب لا مش دلوقتي براحتك براحتك. ماذا يا رب دلوقتي الله الله الله الله الله الله الله الله Come on. يا قارئ مصر الاول الله اكبر افضل قارئ دي مجد يا رب الحمد لله ما رد يا سلام ارحم الزين النوم بك الله الله الله يا رب نوم حق الجنون دي في الناس على فكره كده عم الشيخ محمد الله يحفظنا كده انا مش هاجي واطلع كده يعني مش كده والله يا طالع عمرك ايش عليك ايوه حبيبي الله يرضى عليك شوف ربنا فتح علينا لما تجلي يا رب افتح علينا نعم المغرب ما شاء الله حبيبك حبيبك أرضي بره وتوكل على الله يعني كل عام. فبأي استاذ والله بسم جميل الله يرحمه الله عليه يا استاذ معلم كبير في العباده خلي في الجوار يا بركه الله وين اه من عند بسيم بقى نعم من اولها كده في يرضى عليك كلام على التجلي عند الشيخ محمد بن طارق النبي الله اكبر الله اكبر لا لا مش محمد كل من عليك كمان كمان افرض العرب ايوه كل من عليك عظم قوي الله يرضى عليك ومسيك بالخير نعم كمان مره كده حلوه حلوه دراويش هنسميها عادين مش يعني دراويش ولا حاجه مدد يا رب كل من عليك Yeah. السلام عليكم يا معالي الباشا.